الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذه الروضة نجلس هذه الليلة مع ميراث محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، مع القرآن العظيم، مع الهداية المطلقة للبشرية الحائرة، في ظلال آيات بينات نعيش معها هذه الليلة. عل الله أن يرحمنا ويفتح علينا بهذا القرآن. يا منزل الآيات والقرآن، بيني وبينك حرمة القرآن، يا من سترت معايبي ومثالبي وجعلت كل الناس كالإخوان. والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. هذه السورة محزنة ومبكية، وفيها من اللوعة ومن الفرقة ما الله به عليم. كان يقرأها عليه الصلاة والسلام متأثرا، ويقرأها داعية، ويقرأها مربيا، ويقرأها عليه الصلاة والسلام عالما عاملا بها هو وأصحابه. هذه السورة لها أهداف جليلة ومقاصد نبيلة. هذه السورة مطلقة الأحاسيس، ضوية البنيان، تهز القلب المسلم هزبا عنيفا. هذه السورة لها وقائع في قلوب الموحدين، ولها صدى في أنفس العابدين، ولها رجة في أذهان المتوجهين إلى الله. هذه السورة تحدد مسار العبد، وتفصل بين المسلم والكافر، وتوجه العبد توجيها تربويا ربانيا. هذه السورة تعيش بك بين جو الدنيا الآسن الآجل المتخلف العفن، وبين جو الآخرة المشرق الباهر الرائع البديع. هذه السورة تحدد أيامك ولياليك وعمرك وساعاتك وثوانيك، فاستمع إلى قضاياها الكبرى. يقول سبحانه وتعالى: ألهاكم التكاثر. هكذا تبدأ السورة، كما يقول بعض التربويين بهجوم أدبي، هجوم أدبي على القلوب اللاهية السابرة المخمورة بخمار الدنيا. إن الدنيا تسكر العبد وتسكر الروح كما تسكر الخمر العقول. فالله عز وجل بدأ بالسورة هكذا ضربا عنيفا، وكأنه يوقظ الغافلين: انتبهوا، فكروا، تدبروا، حاسبوا، وراءكم عقاب، وراءكم حساب، وراءكم ثواب، وراءكم جنة ونار، ففكروا وتدبروا. ألهاكم التكاثر، ألهاكم التكاثر أيها الناس. فما هو التكاثر؟ ألهاكم أشغلكم وأبعدكم وخلف بكم عن الركب وعن المسير، فما لكم متخلفين؟ ألهاكم التكاثر. وما هو التكاثر؟ التكاثر في منظوره التجريبي الاستقرائي على أقسام العدة عند أهل العلم، منها التكاثر بالعلم، والعلم إذا لم يرزقك خشية وإنابة فهو ضلال. أرأيت إلى الضلال؟ ضلال. إذا ما قربك العلم من الله عز وجل فليتك ثم ليتك ما علمت، إذا ما لم يفدك العلم شيئا فليتك ثم ليتك ما علمت، وإن ألقاك فكرك في مهاون فليتك ثم ليتك ما فهمت، فنادي إذا سجدت له اعترافا بما ناداه ذنون ابن متى، وأكثر ذكره في الأرض دأبا لتذكر في السماء إذا ذكرته. العلم وهو علم إذا ما نفعك، إذا ما فتح بصيرتك، إذا ما جعلك تحضر الصلوات الخمس متوضئا طاهرا، تغض بصرك عن المحارم، لا تسمع اذنك حراما، لا تتبع ربك الاهواء، لا تجلس الليالي الحمراء مع اعداء الله الفجرة، اذا لم ينفعك العلم هذا النفع فليتك ثم ليتك ما علمت. اذا ما وجهك العلم توجيها صحيحا ووجه بيتك وابنائك وزوجتك واختك وامك فما فائدة العلم؟ الخواجة يعلم لكن يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. علم الأكل، علم القدور والبطون، علم الفروج، علم الفجور. يقول سبحانه وتعالى بل ادارك علمهم في الآخرة، بل هم في شك منها بل هم منها عمون، أما الدنيا فأبكياء. صنعوا الطائرة والصاروخ، وقدموا المصنع والثلاجة والبرادة والسخانة، لكن رسبوا في عالم الآخرة. إذا أتيت به في الآخرة فحمار. علم للشهادة، وأن يكون العلم رياء وسمعة، وأن يكون العلم واجهات فحسب، واجهات فحسب للناس، هذا هو التكاثر. فإذا أصبح العلم في هذا المستوى فقل على صاحبه السلام عفى عليه الدهر. إذا كان العلم علم شهادة لا يصل إلى القلوب، لا يرزق صاحبه الخبوث والاتجاه إلى الله والاستقامة في السلوك والأدب فليس بعلم، فهو كثرة. ولذلك نعى سبحانه وتعالى على المتكثرين بالعلم. يقول سبحانه وتعالى عن بني إسرائيل كمثل الحمار يحمل أسفارا. سبحان الله، لقد ذهب الحمار بأم عمرو فلا رجعت ولا رجع الحمار. حمار عليه أسفار ومجلدات لكن حمار. هل ينفع الحديث للحمار؟ هل ينفع التفسير للحمار؟ هل ينفع الفقه للحمار؟ لا، دماغه ما يفهم إلا هذا. ولذلك ذكر صاحب كليلة وذمنه أن الأسد هذا على حكايات من يتحدث عن الحيوان، جمع الحيوانات في الغابة الأسد الليث فحدثهم بفكاهة فكلهم ضحكوا إلا الحمار ما ضحك. وفي اليوم الثاني ضحك الحمار، قال له الأسد ما لك تضحك اليوم؟ قال اليوم فهمت الفكاهة من أمس وأنا أتذكر وأتحفظ إلى اليوم. فالله عز وجل نعى عليه وصف بني إسرائيل بالحمار، ووصفهم هناك بالكلب، فقال واتلوا عليهم مثلا واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. التكاثر بالعلم، أن تجد البراويز محملة بالشهادات في البيت لكن تنظر إلى الوجه ولا عليه علم، ما عليه نور ولا سفرة ولا وضوح، تنظر إلى الصلاة فإذا هي مهجوزة، المجلة الخليعة في البيت مكان المصحف، الأغنية الماجنة تدوي في البيت والموسيقى مكان القرآن، التبرج والسفور، النظرة المسؤولة غير المسؤولة التي تطلق على محارم الناس، تهتك في أعراض الناس، الربا، الملبس من ربا، السيارة من ربا، الفلة من ربا، أكل الأطفال من ربا، التخلف عن الجماعات والشهادة معلقة، هذه لا تشفع له يوم القيامة. نحن لم نفتح الدنيا بالشهادات. ابن مسعود كان من علماء الدنيا الذي كان رحبا كأنه الميدان الواسع إذا عبئ نسيما، أو كأنه الوادي المتسع إذا ملئ ماء، ما كان عنده شهادة، لكن ظل في الدنيا كالنجم من قمر محمد صلى الله عليه وسلم. من تلقى منهم تكن لاقيت سيدهم مثل النجوم التي يسري بها السائل. ابن عباس أخذ علمه أو أخذ علمه من مناجاته لله في الليل، كان يسجد ويبكي ويقول يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، فأصبح حبر الأمة وترجمان القرآن. ولم يحمل شهادة. قال الخطيب البغدادي في كتاب اقتضاء العلم العمل: العلم كالفلس، ما ينفعك إلا ما أنفقت منه. فإذا ما نفعك العلم فما هي الفائدة إذن؟ يقول سبحانه وتعالى عن بني إسرائيل الجهلة العملاء الضلال: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه. والرسول عليه الصلاة والسلام نعى على الذين لا يفهمون ولا يفقهون ولا يعملون بعلمهم، نسأل الله العافية والسلامة. صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال كما في سنن أبي داود: من تعلم علما مما يرتضى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرض أو عرضا من أعراض الدنيا لن يجد عرف الجنة، وإن عرضها يوجد من مسيرة 40 عاما. أو كما قال عليه الصلاة والسلام: من تعلم علما مما يرتضى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لن يجد عرف الجنة، وفي لفظ ريح الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. إنسان أتى يتعلم قال الله وقال رسوله للوظيفة، للشهرة، للسمعة، ثم لم يظهر عليه أثر العلم، حرام عليه أن يجد عرف الجنة. وهذا الحديث يبكي والله. نسأل الله أن يصوب علينا وعليكم، وأن يعطف علينا برحمته وفضله ومنه وكرمه. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تعلم العلم ليجاري به العلماء وليماري به السفهاء فليتبوأ مقعده من النار. من تعلم العلم ليجاري به العلماء، يدخل في حلبة العلماء وفي صراع مع العلماء ومشاجرة ومناظرة ساخنة ومباحثة ليكون محسوبا على العلماء، أو ليماري به السفهاء، يتهكر به في المجالس، يماري به كل سفيه، فليتبوأ مقعده من النار. ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه صح عنه أنه كان يسهر الليلة الكاملة من صلاة العشاء إلى صلاة الفجر وهو يردد ويبكي قوله سبحانه وتعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. والتكاثر قد يكون في الأموال، وهذا الذي تشير إليه الآية أصلا. التكاثر في الأموال هو أن يكون الإنسان تخصصه وعمله في الحياة تجويدا لدراهمه ودنانيره، لكن تضيع حسناته، تضيع قيمته عند الله ثم عند الناس، ولا يشعر بذلك. لا دين، لا استقامة، لا رصيد من العمل الصالح، لا ذات. ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت غاية كل حي، ولكننا إذا متنا بعثنا ويسأل ربنا عن كل شيء. الذات هو العمل الصالح. ثابت البناني أحد الصالحين من التابعين ذهب إلى خراسان جنوب إيران في نزهة يريد مهمة هناك، فمر بالحدائق الغناء والبساتين الفيحاء والأنهار المتدفقة والتلال المسرعة، فكأنه ما رآها. فلما عاد إلى الكوفة أو البصرة سأله أهل البصرة: كيف رأيت جمال الطبيعة؟ قال: والله ما كأني رأيت شيئا، وما أعجبني في سفري هذا إلا أنني رأيت عجوزا تصلي ركعتي الضحى. هذا ثابت البناني يقول عنه الذهبي: كان يبكي من خشية الله حتى تكاد أضلاعه أن تختلف. في سفرته كلها ما رأى جميلا من الأشياء إلا رأى عجوزا تصلي ركعتين. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. فأين أهل القناطير المقنطرة من الذهب والفضة؟ أين أهل البنوك؟ أين أهل الشيكات الذين ظنوا أن المستقبل لهذا الرصيد؟ لا والله، لا رصيد إلا لمن له رصيد عند الله عز وجل. إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى ولاقيت بعد الموت من قد تزوده، ندمت على ألا تكون كمثله وأنك لم ترصد لما كان أرصده. والتكاثر بالمال نهم والفلسفة يعبر عنها بعض الناس بأن يترك كل شيء إلا المال، يسبح بحمد المال. وبعض الناس يعبد المال من دون الله، يسجد للريال ويركع للريال ويسبح ويحمد بالريال. لو سألتهم عن اسمينا ربما يغلط بعض الناس فيقول الريال. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام وهو يتحدث لهؤلاء: تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الخميلة، تعيس عبد الخليفة. هؤلاء عبيد. لماذا؟ لأن أكبر معلم عندهم في الحياة الدنيا هذا المال، فحديثهم في المجالس في المال، وكلامهم في المال، وأخذهم وعطاؤهم ومحبتهم وبغضهم على المال، وهذا عبودية من دون الله عز وجل. قال ابن تيمية: إله غير الله يعبده، أو لا بد له من معبود غير الله يعبده. لا بد، لأن الإنسان كما في الحديث الصحيح همام حارس، قلبه همام وأعضاه حارسة فاعلة لا تتحرك وتزاول، فلا بد له من مقصود. ولذلك اسم الله لفظ الجلالة قيل معناه أنه لا يتأله القلوب إلا الله، ولا تسكن إلا إلى الله، ولا تطمئن إلا إلى الله، ولا تصمد إلا إلى الله، ولا ترتاح إلا إلى الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا. فإذا عرف هذا فليعلم العبد أن من يستكاثر المال، وحد المال الكثرة أن يشغلك عن طاعة الله، فإذا أشغلك عن طاعة الله فاعلم أنه عار ودنار ودمار وسنار ونار في الدنيا والآخرة. ألهاكم التكاثر. ثم التكاثر من أنواع عند المفسرين وأهل العلم التكاثر بالأولاد. بعض الناس لقلة فهمهم يتصور أنه إذا رزق نفر كثيرا من الأبناء أنه لحسنه ولمكانته عند الله، وكذلك المال والعلم، وهذه كلها ابتلاءات من الله. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها نعطيهم منها، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. والأولاد قد يكونون فتنة ولعنة وصفا وغضبا، قد يكونون شقاء، قد يدخلون عليك البؤس والحسرة واللوعة والفرقة والفتنة. وفي بعض الآثار التي لا تصح مرفوعة إلى المعصوم: لإن ربي أحدكم، من كلام بعض الحكماء في آخر الزمان، ولدا خير له أن يربي كلبا أو جروا من أن يربي ولدا. هذا في بعض الأماكن، يوم يرفع القرآن من البيت، يوم تنزع السنة من بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، تتربى الأسرة على غير لا إله إلا الله، على الأغنية الماجنة، على السورة الخليعة، على السهرة الآثمة. ولذلك ينشأ النسل معوج غير مستقيم، الإبن ضال مضل، والبنت فاتنة مفتونة، لأن غرس لا يربى على نهر محمد عليه الصلاة والسلام غرس ميت، غرس آثم. ونحن بالخصوص في هذه البلاد بلاد لا تعيش إلا على ثلاثة أمور: إيمان وطموح وحب. بلاد هراها نسع على لا إله إلا الله، وهواها سار على لا إله إلا الله، وتدفق ماؤها على لا إله إلا الله. فإيمان بالله وبرسول الله كتب اسمها وقدرها هذه الجزيرة على لا إله إلا الله، فقدرها الإسلام وهي قدر الإسلام. ولا نزري بغيرنا من البلاد، فعندهم من الأولياء ربما يكون في الأفراد أكثر مما عندنا، لكن هكذا القبلتان والعقبتان والبيعتان والهجرتان، هذه من هذه الأرض، بنفسي تلك الأرض، ما أحسن الغبا وما أحسن المصطاف والمتربعة. فيوم يأتي بيت من البيوت أو جيل من الأجيال بهذه البلاد ليخرج القرآن من البيت ويحل مكان القرآن الأغنية، أو يخرج المصحف ويحل المجلة الخليعة، أو يخرج حلقات السيرة والثمر مع هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم ليجعل الباصرة والورقة وهذه الأمور معناه يقضي على لا إله إلا الله ويشطب على لا إله إلا الله من مسيرته. نعم، الإيمان هذا لا حياة للأمة إلا بإيمان. يقول إقبال: إذا الإيمان ضاع فلا أمان ولا دنيا لمن لم يحي دينا، ومن رضي الحياة بغير دين فقد جعل الفناء لها قرينا. أمة بلا إيمان معناها قطيع من البهائم، جيش بلا إيمان هوسرة وهوس، فصل بلا إيمان فلفلة من المشاغبين، بيت من الإيمان خراب فيه غربان وبوم وعقارب، قلب بلا إيمان قطعة لحم متمزقة، كتاب بلا إيمان صحف ممزقة، قصيدة بلا إيمان أبيات مقصاة، كلمة بلا إيمان كلمة، وخطبة بلا إيمان حروف مجمعة. والحب تعيش عليه الأمة، وإذا لم تعش على الحب فلا مصدر لها، وهو إكسير الحياة، يحول المعدن إلى معدن آخر إن كان هناك علما كيمائيا عند أهل الدعوة والتربية. والحب لله ولرسوله، وإذا دخل الحب لغير الله ولرسوله فقد فسد. ويظن الفنانون والفنانات والمغنون والمغنيات والماجنون والماجنات الأحياء منهم والأموات أن الحب عندهم، ونحن الدعاة أو نحن أهل الدعوة وأهل قال الله وقال رسوله إن كنا من أهل ذلك ما عندنا حب، بل الحب كل الحب والأصالة هو في المصحف وفي السنة، أما حبهم فحب الضياع، حب العشق، حب الهيام، حب الانهزامية والفشل والبعد عن الله عز وجل. هذا أمر لا بد أن يتذكر وأن يفهم. ثم قال سبحانه وتعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. قبل أن أنفذ إلى الآية التي تلي هذه أقول: التكاثر بالأولاد كلم الله عز وجل عن هذا في القرآن كثيرا، وذكر قصة محزنة عن رجل ضال مضل عميل كفر بلا إله إلا الله. هذا الرجل الوليد بن المغيرة كان له 10 أبناء، من أبنائه خالد بن الوليد سيف الله المسلول، خالد الذي قال عنه العلماء وقاله عن نفسه: حضر أكثر من 100 معركة في سبيل الله وفي غير سبيل الله قبل الإسلام، ما فيه موقع شبر إلا أصابه إما طعنة برجل أو ضربة بسيف أو رمية بسهم. نعم، 90 معركة مرت محجلة من بعد 10، بنان الفتح يخفيها، وخالد في سبيل الله مسئلها، وخالد في سبيل الله مدخيها، ما نازل الفرس إلا خاب نازلهم، ولا رمى الروم إلا طاش راميها. أبوه كافر بالله العظيم، وخرج من صلبه هذا المؤمن العظيم، تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي. الوليد بن المغيرة كان يحضر أندية قريش ويدخل الحرم، وعن يمينه 5 أبناء وعن يساري 5، كانوا 10، كان يلبسهم الحرير وأسورة الذهب وتيجان اللؤلؤ، كان تاجرا، ذهبه يكسر بالأفرش في مكة بالفؤوس. فدعاه صلى الله عليه وسلم إلى لا إله إلا الله فكفر بلا إله إلا الله، قرأ عليه القرآن حتى بلغ قوله سبحانه وتعالى: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فقام ووضع كفه على فم المصطفى عليه الصلاة والسلام وقال: أسألك بالله وبالرحم، يعني قطع قلبه، لا تواصل في القرآن، يدري أنه حق، يدري أنه مبدأ، يدري أنه صدق وخالد من عنده سبحانه وتعالى. فرجع إلى قريش وأراد أن يسلم، قالوا: ما نتركك يا أبا المغيرة حتى تقول كلاما. فقال: هذا القرآن سحر. فتنزل له الله بآيات وقال: ذرني ومن خلقت وحيدا. عجيب، أتى وحده، أتى طفل، وقع أعمى أصم أبكم جائع رامي على الأرض، والآن يتفلسف في القرآن يحارب لا إله إلا الله. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا، يشهدون معه الحفلات والمراسيم، وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا، سهلت له أموره، وهذا الجزاء وهذا رد المعروف وهذا حفظ الجميل. رجع تكبر علينا اليوم، اليوم يعرف شخصيته، ومهدت له تمهيدا، ثم يطمع أن أزيد؟ كلا، إنه كان لآياتنا عنيدا، جزاؤه سأرهقه صعودا. صعود جبل في جهنم يصعد فيه 70 سنة، إذا انتهى إلى أعلاه سقط إلى آخره، وهكذا سأرهقه صعودا. لماذا؟ إنه فكر وقدر، تفلسف في القرآن، ما عرف لا إله إلا الله، قلبه آثم مجرم، دماغه ما فهم، ما عنده انفتاح ولا ذكاء ولا فهم. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم أجبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. فأسليه سقر جهنم، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر. نعوذ بالله من النار، نعوذ بالله من سقر، نعوذ بالله من الفجور، نعوذ بالله من عدم الفهم لآيات الله عز وجل. هذا في التكاثر في الأولاد. ومن الناس من يتكثر بالظهور والمناصب والزينة، ويتكثر بالشهرة، وهي أمور مغروسة في الفطر محببة إلى النفس، لا يوجهها إلا الإسلام. ألهاكم التكاثر، ألهاكم التكاثر أيها الناس، ألهاكم التكاثر أيها السادرون، ألهاكم التكاثر أيها النائمون. إلى متى؟ والموت قد حصل، قد حضر الموت. حتى زرتم المقابر. لأهل العلم مسلكان في قوله سبحانه وتعالى حتى زرتم المقابر، أورد ذلك ابن كثير وابن جرير. منهم من قال سبب نزول هذه الآية والسورة أن قريش عددوا الأسر على كثرتهم، أسرة بني سهم وأسرة كذا وأسرة كذا، فلما عددوا الأسر قالت هذه الأسرة نحن أكثر عددا من تلك الأسرة، حتى قالوا نعد أمواتنا وأمواتكم، فخرجوا يعدون الأموات في القبور، فيقول حتى زرتم المقابر. والمسلك الثاني قال المفسرون معنا قوله سبحانه وتعالى ألهاكم التكاثر، أي تكثرتم بالأموال والأولاد والزينة والسهرة والعلم حتى جاءكم الموت، فأشغلكم هذا، وهذا هو الراجح والظاهر إن شاء الله. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. ليست الزيارة المعروفة الشرعية للمقابر أو الزيارة العادية التي يفعلها بعض الناس، لا، إنها زيارة غير الزيارات، زيارة غصب. كفى بك داء أنثر الموت شافية، وحسب المنايا أن يكن أمانية. زيارة لا بد أن ينتقل ويفعلها ويزاولها كل إنسان، الملك والمملوك، الغني والفقير، الكبير والصغير، الأنثى والذكر. حتى زرتم المقابر، زرتم، ولكنها على منوالها وعلى ظاهرها زيارة، ولكنها لا تكفي زيارة، خير منها الموت وهي موت. زيارة على النعوش، زيارة في الأكفان، زيارة ونحن جثث نحمل على أكتاف الرجال. حتى زرتم المقابر، وهذا تلطف في الأسلوب وعجب في الكلام. حتى زرتم المقابر. وعلى ذكر الزيارة لا نستطرد في أحكامها، فلها باب آخر. إن هذه الزيارة ليست الزيارة المعروفة التي يزار فيها الأموات ثم تعود إلى بيتك، إنك إذا فعلت هذه الزيارة فلن تعود إلى بيتك مرة ثانية. إن الله عز وجل كما في الحديث إني كتبت على نفسي أنهم إليها لا يرجعون. زيارة تفقد فيها أحبابك وأصحابك وأترابك وإخوانك وأخدانك، زيارة لن تعود إلا إلى جنة أو إلى نار، زيارة لن ترى فيها بيتك مرة ثانية، ولا طفلك الوليد الحبيب، ولا طفلتك الوديعة الهادئة، ولا زوجتك الحبيبة، ولا بيتك ولا تراثك. زيارة تنقطع من أسباب الحياة ومن معالم الحياة. تنبهوا يا رقود، إلى متى ذا الجمود، فهذه الدار سبلى وما عليها يبيد، الخير فيها قليل والشر فيها عتيد، والعمر ينقص فيها وسيئات تزيد، فاستكثر الزاد فيها إن الطريق بعيد. وقف علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه في الليل الدامس فأخذ لحيته بيديه يبكي ويقول: يا دنيا يا دنيا، صلقتك ثلاث لا رجعة بعدها، زادك حقير وسفرك طويل وعمرك قصير، آه من وحشة الزاد وبعد السفر ولقاء الموت. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، يا أيها الذين قرب رحيلهم إلى المقابر ماذا أعددتم للمقابر، يا أيها الذين استبشروا بطلعاتهم وخافوا من وهج الشمس أن تغير بشرتهم سوف تخسرون في المقابر، يا أيها الذي تظلل في الظل الهائل الوارث سوف تطرح في المقبرة، يا من تمتع برؤية أطفاله والجلوس على منابره وكنباته سوف توسد التراب، يا من تلذذ بالطعام والشراب سوف يأكلك الدود، ستنقل كالمنايا من ديارك، ستنقل كالمنايا من ديارك، وتبدلك الديا دارا بدارك، وتترك ما عنيت به زمانا، وتنقل من غناك إلى افتقارك، فدود القبر في عينيك يرعى وترعى عين غيرك في ديارك، فدود القبر في عينيك يرعى وترعى عين غيرك في ديارك. مر عمر بن عبد العزيز كما في البداية ابن كثير الخليفة الزاهد العابد المجدد الأول بعد الصحابة مر بالمقابر في دمشق فقال: يا موت ماذا فعلت بالأحباب، ماذا فعلت بالأحبة؟ ثم بكى حتى جلس، فجلس معه الأمراء والوزراء وهم يبكون، قال: أتدرون ماذا يقول الموت؟ قالوا: لا. قال: يقول: ضربت بالعينين وأكلت الحدقتين وفصلت الكفين عن الساعدين والساعدين عن الأرجلين وفصلت القدمين عن الرجلين والرجلين عن الساقين. الموت كما يقول أحد الأساتذة العصريين ساعة الموت يذل فيها الجبار ويذعن فيها المتكبر ويسلم فيها الكافر لكن ما ينفع. فإذا أعددت لنفسك زادا في ذاك القبر آنسك الله، والله الذي لا إله إلا هو لا مؤنس في القبر إلا العمل الصالح، التسبيح، الذكر، الصلاة، القرآن. يا عالم الدراهم والدنانير، يا عالم الملابس والمعطيات، يا عالم الأكل والشراب، يا عالم الإمارات والسيارات، هذه عملة لا تنفع في القبر. صيرفي القبر يقول: هذه عملة بهرج زائف، لا يدخل القبر إلا عملة كتب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله، ووقع عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأتى بعمرتها وأصل عملة جبريل، ورويها الله، ودخلت بالإخلاص، ووضعت بالتواضع، وسلمت بالقبول، ورفعت إلى أبواب الجنة الثمانية حتى زرتم المقابر. أنهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا. سبحان الله، كلمة كلا كأنها صاعقة في القرآن، ما تأتي إلا في أسلوب وهجوم أدبي، الهجوم الأدبي تستخدم فيه كلا، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، إنها كلمة هو قائلها، كلا هذه كالجبل، كلا تتحرك كأنها القوارع أو القذائف على الرؤوس، كلا. خطأ هذا المفهوم، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، هذا صحيح كلا، خطأ. أخطأتم في الأسلوب، وأخطأتم في العمل، وأخطأتم في الفهم، وأخطأتم في الإدراك والإرادة. كلا سوف تعلمون، سوف يظهر لكم أمور ما ظهرت. كان ابن عمر رضي الله عنهما يقرأ قوله سبحانه وتعالى: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، فبكى حتى أغمي عليه. وفي كتاب الزهد لوكيع بسند جيد لابن عمر أنه قرأ قوله سبحانه وتعالى: ويل للمطففين، حتى بلغ قوله سبحانه وتعالى: يوم يقوم الناس لرب العالمين، فبكى حتى أغمي عليه ورش بالماء. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، كلا سوف تعلمون. صلوا وصاموا وحجوا لكن رياء وسمعة، وظنوا أنها رصيدا عند الله، فلما حضروا وجدوها باء منثورا فبكوا وتضرعوا ولكن لا ينفع. حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، سوف تعلمون غدا يوم العرض الأكبر، ثم كلا سوف تعلمون. وهذا التأكيد بالتشبيه والإرادة بعد المبادئ والتفريع بعد التفصيل، وهو منهج استقرائي لأهل التفسير، بل لأهل اللغة العربية قبل أن يكون لأهل التفسير. يوم تؤكد الكلام، الحاقة ما الحاقة، وما أدراك ما الحاقة، القارعة ما القارعة. هذا التأكيد يقرع القلوب لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، لكن الذي ليس له قلب لا يفهم، والذي ليس له فكر لا يتفكر، والذي ليس له إرادة أو فسدت إرادته لا يعي ولا يفهم أبدا. ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين. كيف علم اليقين؟ في القرآن حق اليقين وعلم اليقين وعين اليقين، فما هو الفرق بين عين اليقين وحق اليقين وعلم اليقين؟ ابن القيم يقول في مدارج السالكين: علم اليقين هو أن تسمع بالشيء ولا تراه، فهذا علم وصلك ولكنك تيقنت منه فهذا علم اليقين. سمعت بشيء يقين فتيقنت منه فأصبح لديك علم اليقين. وحق اليقين هو أن يخبرك الثقه بأمور تواترية تبلغ درجة حد التواتر فتتيقن جزما أن هذا الأمر صحيح، فيصبح عندك درجة حق اليقين. وعين اليقين هي أن ترى الشيء بنفسك، هذا عين اليقين، أن ترى الشيء بنفسك. ثم ضرب على ذلك مثالا قال: العسل، تسمع من الناس أن العسل لذيذ الطعم وأنه طيب المساق وأنه سلس المذاق، فيكون عندك جزما أو شبه جزما عند من استقراء كلام الناس عن العسل أنه طيب، فهذا علم اليقين. يخبرك أطباء ومجربون وأناس كثيرون أن العسل من أحسن المطعومات فيصبح عندك حق اليقين، تأتي فتذوق العسل فيصبح عندك عين اليقين. قال سبحانه وتعالى: ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين، لو كان عندكم في الدنيا علم يقين يصل إلى القلوب ما فعلتم هذه الأفاعيل. بالله هل يترك الصلاة من عنده علم يقين؟ بالله هل يتمهمل بآيات الله ويستهتر بالمبادئ الخالدة في الدين من عنده علم يقين؟ بالله هل يقضي وقته في اللهو واللعب والغناء والنجوم والسفور من عنده علم يقين؟ بالله هل يخل بفرائض الله من عنده علم يقين؟ لا، ما أتت هذه الأمور إلا يوم نقف علم اليقين ومات علم اليقين في القلوب. فلو وصل علم اليقين إلى القلوب كنا وصلنا إلى الله عز وجل. ليس من يقطع طرقا بطلا، إن من يتقي الله البطل، ليس من يقطع طرقا بطلا إن من يتقي الله البطل. اعتزل ذكر الأغاني والغزل وقل البطلة وجان من هزل، أيها الله على أعلى وجل، استق الله الذي عز وجل. الوصول التقوى، وهو علم اليقين إذا وصل إلى القلب وصلت إلى الله عز وجل. إذا عرفت الله عز وجل وعملت بأوامر الله فقد وصلت. لا كوصول الصوفية، عند الصوفية غلاة الصوفية إذا وصلوا إلى درجة ما يصلون ولا يصومون ولا يحجون، قيل لهم: ما لكم؟ قالوا: نحن نتعبد حتى نصل إلى درجة، فإذا وصلنا إلى درجة أسقط الله عنا التكاليف. فالصلاة معناها صلة مشايخنا، زيارة المشايخ معناها الصلاة. قلنا: والصيام؟ قال: الصيام حفظ أسرارنا. قلنا: والحج؟ قال: زيارة أحبابنا. قيل لأبي علي الروذباري: يقول الصوفية الذين تركوا الفرائض أنهم وصلوا. قال: صدقوا، وصلوا لكن إلى سقر، إلى جهنم. ما كل من وصل وصل، ولا تصل أنت إلا على طريق قائده محمد عليه الصلاة والسلام. وزادك فيه القرآن كما سلف التنويه بهذه العبارات في أول المحاضرة: كلا لو تعلمون علم اليقين، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، نعوذ بالله من الجحيم. وهنا أسلوب القرآن مع فواصل الآيات ممتع، وهو أسلوب المد المحزن البكائي، أسلوب بكائي، وهي أسلوب الفواصل التي تمد بحركات. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، الجحيم لم يكن النار، لأن النار تمد وهو يناسب مثل سورة صاد، وهذه السور التي مدت فيها الألف ثم أتى بعدها حروف المهاد، المآب، الثواب، العقاب، القرار، لكن هذه كانت تناسب التحزين لأن السورة سورة بكاء، لكن أين البكاء؟ ثم لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. الجحيم ترى يوم القيامة، وصح عن الرسول عليه الصلاة والسلام في أحاديث أنها يؤتى بجهنم يوم القيامة يقودها بأزمة يقودها 70,000 ملك، ولها زمجرة ولها تغير وزفير تكاد أن تتميز وتتقطع من الغير، وتريد أن تغلب على أهل الموقف نعوذ بالله من ذلك، ولكنها تصبر حتى يدخل فيها المجرمون. نعم، ثم لترونها عين اليقين. أتى هنا عين اليقين الرؤية، ويأتي عين اليقين هنا وهي الدرجة التي ذكرها سبحانه وتعالى، علم وعين. ثم لترون عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. هذه الآية من أعظم الآيات، وكل ما أمدنا الله عز وجل به من الحياة الدنيا فهو نعيم، الحياة نعيم. واختلف أهل العلم في أجل نعمة في الحياة، فقال أهل المنطق من الأشاعرة أجل نعمة نعمة الحياة، وخالفهم أهل الحديث وقالوا أجل نعمة نعمة الإسلام، ووافق ابن تيمية على هذا القول الثاني وهو الصحيح، أجل نعمة في الحياة نعمة الإسلام. خذ كل شيء، إن الله سبحانه وتعالى عوض من كل هالك، وليس من الله عوض ولو جمعت الممالك. من وجد الله أو الطريق إلى الله فقد وجد كل شيء، ومن فقد الطريق إلى الله فقد فقد كل شيء. من نام على الرصيف وما وجد إلا كثرة الخبز وقطعة يواري بها عورته ووجد الإيمان فقد ملك الدنيا، ومن ملك الدنيا ثم فقد الإيمان فقد أصبح في لعنة وأمسى في غضب. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ثم لتسألن عن النعيم، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. النعيم هذا على أنواع، ما هو النعيم؟ قيل الماء البارد، وهذا قول ابن عمر قال تسألون عن الماء البارد يوم تضمأ وتتحرك كبده وتريد أن تقدم كل شيء عندك لشربة ماء، هذا نعيم. وقيل النعيم هو السكن إلى الأهل والرضا بالرزق مع الاستقامة، وهذا نعيم. وقيل النعيم هي المدد بالجوارح وبالحواس فلا يصيبك حدث حتى تموت، وهذا من النعيم. وقيل النعيم هي أن لا تطرقك طوارق الأحداث وأن يتلطف بك في القضاء والقدر، وهذا من النعيم. وقيل النعيم أن تسلم من فتنة الحياة التسهيل وفتنة الابتلاء الذي يصل بدرجة ببعض الناس إلى التسخط، وهذا من النعيم. والصحيح أن كل ما أعطاك الله عز وجل مما أمدك الله به فهو نعيم، ولكن النعيم قد ينقلب عند من لا يحسن استخدامه واستعماله إلى جحيم. قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض القوم بالنعم، هذا أبو سماع يقول قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت ويبتلي الله بعض القوم بالنعم. كتب علي بن أبي طالب أبو الحسن أمير المؤمنين إلى رجل يعزيه في ابنه، قال له يا فلان موت ابنك نعيم، إن احتسبت موته آدرك الله، وإن لم تحتسب موته تلوت بعد حين كما تتلو البهائم. انظر إلى العقل، انظر إلى إرشاد الكلام، رجل العبارة هو أستاذ الكلمة الحارة علي بن أبي طالب، يرسل الكلمات قذائف تصل إلى القلوب. يقول إذا احتسبت موت ابنك كان نعيما وكان ثوابا لك عند الله، وإذا لم تحتسب تلوت بعد حين كما تتلو البهائم. فأخذ أبو تمام هذا المعنى وقال أتصبر للبلوى رجاء وحسبة فتؤجر أم تسلو سلو البهائم؟ نعم البهيمة بعد حين تسلو عن فصيلها وعن ولدها. وهذا مثل الناس يتسخط وقت الموت، وقت الموت الأب والابن والأخ، ويبكي ويتذمر على القضاء والقدر ويتعدى حدود الأدب، ولكن بعد أشهر يسلو كما تسلو البهيمة، فلا احتسب أجره ولا جعله نعمة وذخرة عند الله ولا سلم من الذنوب والخطايا. والنعم متنوعة، منها نعمة الابتلاء ونعمة الرخاء. وسبب هذه الآية أو سنة هذه الآية في مناسبة صح في الصحيحين وغيرهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام ولسوف يعطيك ربك فترضى، قال والله لأرضى واحد من أمتي في النار، فأسأل الله عز وجل أن يرضي عينه وأن يقر عينه بدخولنا في الجنة، لأنه رحيم يشفق على هذا الدين ويشفق على هذه الأمة، يشفق عليهم. يقول في صحيح البخاري عن أبي موسى آخذ بحججكم وتتهاون كما تتهاون الفرس في النار، يقول لا تجنون فنجنون، ويقول لا تكذبون فنكذب، ويقول لا تغشون فنغص، ويقول لا تخادعون فنخادع. فلذلك نتهاوى ونحمد رحمة الله أن ينقذنا من النار. فخرج عليه الصلاة والسلام جائعا عله أن يجد طعاما في أحد الأمكنة يطلب رزق الله. فخرج أبو بكر جائعا كذلك الصديق الأول، وخرج عمر الفاروق العظيم جائعا. فقال عليه الصلاة والسلام ما أخرجك يا أبا بكر؟ قال الجوع يا رسول الله. قال وما أخرجك يا عمر؟ قال الجوع يا رسول الله. سبحان الله، العظماء يجوعون؟ نعم يجوع العظماء، والذئاب والأسود تجوع، والكلاب تشبع من لحوم الضان. يقول الشافعي تموت الأسد في الغابات جوعا ولحم الضان تأكله الكلاب. ليس الحبط والتبجح والسخمة من العظمة، إن الحمار يأكل ما يعادل عشرة أنفس من الرجال لكنه حمار. وهذا مقدور ومقدر، الرزق يأتي ويذهب والأكل يأتي ويذهب. طول الحياة إذا مشى كقصيرها، والعسر الإنسان كالإكثار، لكن العظمة في القلوب. فالعظماء يجوعون، عظماء الأمم جميعا في المسلمين وغير المسلمين من أجوع الناس. فخرج قال والله ما أخرجني إلا الجوع، اذهبوا بنا نلتمس طعاما. فخرجوا، فوفق أحد الأنصار الأبطال الأخيار الذين قدموا كل شيء للإسلام، قدموا عرقهم وقدموا دماءهم وقدموا أموالهم وأبنائهم، جزى الله الأنصار خير الجزاء. الله أكبر يا للأنصار من مسخرة في الإسلام، وينفرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يقول بعض المفسرين كان الأنصاري ينام جائعا ويذهب بطعامه ويعطيه جاره فيشبع الجار وينام وهو جائع. هينون لينون، أيسار بني يسر، سيد بهالي، حفاظون للجار، لا ينطقون عن الفحشاء النطق، ولا يمارون إمار بإكثار. فجزاؤهم عند الله خير الجزاء. قالت عائشة المربية العالمة الصديقة بنت الصديق والله ما ضر أحد من الناس أن ينزل بأهله بجانب بيت من بيت الأنصار. بكى أبو بكر بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام وقال يا معشر الأنصار جزاكم الله خيرا من جيران، ما وجدنا والله مثلكم من جيران، ما مثلنا ومثلكم إلا كما قال طفيل الغنم في أبيات لطيفة ضعيفة. يقول جزى الله عنا جعفرا حيث أشرفت بنا نعلنا في الشارزين فزلتي، هم خلطونا بالنفوس وألجوا إلى غرفات أدفأت وأظلت، أبوا أن يملونا ولو أن أمنا تلاقي الذي يلقون منا لملتي. فخرج صلى الله عليه وسلم وصاحباه الشيخان الكبيران الجليلان اللذان هما قطب الإسلام بعد المصطفى صلى الله عليه وسلم، دخل المزرعة وما وجد الأنصاري، كان يذهب يأخذ ماء من بئر له في المزرعة، فوجدوا أما وخيرة وداعية ومستقبلة وامرأة عاقلة، فهشت وبشت في وجه الوفد العظيم الذي ما دخل البيوت أعظم منه، وأخذت ترحب حتى أخذت تبكي من الفرح، تقول والله ما أحسن منا ضيفا هذا اليوم، طفح السرور علي حتى إنني من عظم ما قد فرني أبكاني. وأخذت ترحب ويسألها صلى الله عليه وسلم عن زوجها قالت يستعذب لنا الماء ويأتي في هذا الوقت. فأتى الأنصاري فلما سمع أن الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته أخذ يكبر فرحا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، والله ما أحد أحسن منا ضيفا هذا اليوم. تصور في ذهنك أيها المسلم يا صاحب اللوعة والفرقة على سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، تذكر أنك في بيتك وبين أطفالك ويطرق على بيتك طارق فتفتح الباب فإذا محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا أبو بكر وعمر ضيوفك. أي مقدون في الأذهان هذا؟ أي كنز يقدم إليك إن كنت مسلما؟ ما سمع في الدهر بجائزة أعظم ولا وسام أعظم من هذا. فيفتح ويتقدم ويأتي بسفرته ويذبح الساح، وهذا الكرم العظيم تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله. فيشبع بطن المصطفى عليه الصلاة والسلام، بطن الذي رب الأجيال، بطن الذي فتح الممالك بلا إله إلا الله، بطن الذي أخرج الأساتذة والدعاة والعلماء والأدباء والقوات والشهداء، بطن الذي رفع لا إله إلا الله في طاس قمح وسمرقند والهند والسن وكل بقعة على الأرض. فلما سمع قال والله لتسألن يوم القيامة عن اللعين هذا عليه الصلاة والسلام. سبع مرة في أشهر طويلة ويتحرى السؤال من الله سبحانه وتعالى، وكم نسبع نحن في اليوم والليلة، ما كأن هناك وجبة تمر إلا بلحم، والوجبة التي تمر بلا لحم وجبة نحاسب أنفسنا عليها ونستغفر من تقصيرنا فيها. ما بقي إلا أن نسل سجدة السهو إذا فات اللحم من وجبة من الوجبات، كأنه قرر علينا أنه لا بد أن يقدم اللحم على الموائد حتى أصبحت بطوننا تتناسل من حيوانات تذبح بأصنافها ومطعوماتها من مثلجة وطازجة ومذبوحة على الطريقة الإسلامية والدمنوسية وعلى الإنجليزية والفرنسية، ظلمات بعضها فوق بعض. والإنسان إذا ما عرف أن هذه نعم لا يقدرها ولا يشكر الله عليها سبحانه وتعالى. اللقمة يوم ترفعها يسألك الله عنها، لكن سؤال تكرير، يسألك الله يوم القيامة أما أكلت فشبعت؟ قيل نعم، فماذا فعلت بالأكل؟ لأن كثير من الناس إذا أكل وشبع قام يرقص ويترك الصلاة، فإذا قيل له لماذا لا تصلي قال إن لنفسك عليك حقا. أنفسك عليك حقا في الرقص في اللهو واللعب، وأما الصلاة فليس لها حق. وكثير من الناس إذا أكل وشرب ذهب ليعصي الله عز وجل بطعامه وشرابه وينفق حدود الله ويتجرع على محرمات الله ويلعب بآيات الله، وقد أكل نعم الله، استظل بسماء الله ومشى على أرض الله وشرب مع الله وعصى الله. أتى رجل إلى مالك بن دينار أحد الدعاة الأذكياء أحد الدعاة الواجهات في الأمة الإسلامية، فقال يا مالك بن دينار أنا تبت من كل ذنب إلا من ذنب واحد. قال تب إلى الله؟ قال جربت نفسي فما استطعت. قال تب؟ قال فما استطعت. قال أجل أسألك أسئلة. قال سل. قال إذا أردت أن تعصي الله فاخرج من أرضه. اخرج من أرض الله، كيف تعصي الله في أرض الله؟ رجل يكرمك في بيته ويدخلك في بيته، فإذا تغديت وتعشيت خط الصوت تضرب أبنائه وتعطيهم كفوف. فإذا قال لك هذا الرجل كيف أطعمتك وأسقيتك وأكرمتك وتضرب أبنائك تقول أنا حر أتصرف كما أشاء؟ لا، اخرج من بيته. قال اخرج من أرض الله. قال وأين أخرج والأرض أرض الله والملك ملك الله. قال إذن فلا تأكل من رزق الله، إذا أردت أن تأكل الله لا تأكل من رزق الله، أتأكل نعم الله وتأكل الله؟ قال من أين آكل ولا رزق إلا رزق الله. قال إذن فإذا أبيت ذلك فحاول ألا يراك الله، اختفي في مكان لا يراك الله فيه. وأين يختفي الإنسان؟ بين الجدران من الواحد الديان، بين الحيطان من الرحمن، بين البساتين والأشجار من الواحد القهار؟ لا والله، وإذا خلوت بريبة في غرمة والنفس داعية إلى الطغيان تستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. قال ما أستطيع الله يراني في كل مكان. قال فإذا صممت على ذلك فإذا عصيت الله فحاول ألا يجدك يوم القيامة، فإنه إن وجدك عذبك عذابا عظيما. قال لا مفر ولا ملجأ ولا ملتجى من الله إلا إليه. ثم أخذ يبكي وقال أشهدك أن يتوب إلى الله. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. النعيم قلت لكم نعيم الابتلاء، وهذا لا يعرفه إلا قليل من الناس. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. قال الفضيل بن عياض اللهم لا تبلونا فتفضحنا. بعض الناس إذا ابتلاه الله صبح، فالستر الستر. ولذلك أحسن الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ابتلي الصالحون فرفع الله درجاتهم بالابتلاء، وأولهم الأنبياء. مرض أيوب عليه السلام مرضا عظيما سنوات عديدة، فلما أتاه الزوار قال ادع الله أن يشافيك. قال شافاني الله 40 سنة وأمرضني 18 سنة، فإذا تساوى البلاء والعافية دعوت الله عز وجل. ونحن يمرض الواحد منا أيام قليلة فيقول طول بي البلاء هذا، دخلت المستشفى من 2 شهر وأنا طريح الفراش. وأين وأنت في 10، 20، 30، 40 سنة تأكل صحيحا معافى؟ أما حسبت هذا الوقت؟ أما تذكرت هذا الزمن؟ أما حاسبت نفسك على هذه النعم؟ وعمران بن الحصين ذكروا عنه أنه مرض 30 سنة فما شكى ولا اكتوى حتى صافحته الملائكة كما في الإصابة وغيرها بأياديها، لأنه شكر نعمة الله. وكثير من الصالحين عد الابتلاء نعمة. قطعت رجل عروة بن الزبير فقال اللهم لك الحمد حتى ترضى. قطعت من مرض من فخذه من هنا نشرت له في الصلاة. قال اللهم لك الحمد إن كنت أخذت فقد أعطيت، وإن كنت ابتليت فقد عافيت. أعطيتني 4 أعضاء وأخذت عضوا واحدا، وأعطيتني 4 أبناء وأخذت ابنا واحدا، فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. وابتلي كثير من الناس منهم أبو ذؤيب الهذلي، مات له 7 من الأبناء، فيقول والنفس راغبة إذا رغبتها وإذا ترد إلى قليل تقنع. والابتلاء نعمة إذا قدرها العبد، لكن إذا تسخط أصبحت نقمة. فما هي النعم إذن؟ النعم على 3 أضرب. نعم توصلك إلى رضوان الله عز وجل، وهي الإيمان والعمل الصالح، وهذا لا يعادله نعمة من النعم أبدا، ولا يمكن يرقى عليها أحد إليها أحد من الناس، ولا يصل إلى مستواها بشر من البشر إلا المسلمون. وهذا تفوقنا على الأمة الكافرة وعلى أعداء الله بنعمة الإيمان. ونعمة الإيمان لا يعادلها شيء، وأنا أسلفت الحديث عن هذا. ولذلك يقول إبراهيم بن أدهم نحن في نعم لو علم بها السلاطين لجاندون عليها بالسيوف. فما هي هذه النعمة؟ نعمة الرضا بالله عز وجل ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي هذا الكبير المنظر السياسي لدولة بني أمية حضرته الوفاة فبكى حتى تلبط بالأرض في سكرات الموت، ثم قال يا ليتني سمع غسان يغني في وقت وهو في سكرات الموت في قصره في دمشق، وبجانبه وادي في غسان يترنم بقصيدة. فقال يا ليتني ما عرفت الحياة، يا ليتني ما توليت الخلافة، يا ليتني كنت غسالا. فقال سعيد بن المسيب العالم الزاهد لما سمع هذه الكلمة الحمد لله الذي جعلهم يفرون إلينا وقت الموت ولا نفر إليهم وقت الموت. المعتصم الخليفة العسكري العباسي فاتح أمورية مدمر الروم الذي أحرق حصونهم 90,000 من الجيش الذين يوحدون الله 90,000 كآسى بالشرى نضجت جلودهم قبل نضج السين والعنب. المعتصم الذي كان المصحف دائما في حضنه ولما سمع ولا بأس أن أريد القصة باختصار. كنا نغضب للا إله إلا الله إذا انتهكت، كنا نعيش للا إله إلا الله، كنا نموت من أجل لا إله إلا الله. ذهبت امرأة المسلمة تبيع في الثياب وتشتري إلى عمورية في بلاد الروم، والبلاد بلاد كافرة، فبسطت بضاعتها في السوق ضحى. امرأة غريبة بين قوم الكفار، مثل ما تذهب المرأة المسلمة اليوم إلى أمريكا أو بريطانيا أو إسرائيل. وبينما هي تبيع وتشتري أتى رجل كافر فربط ثوبها بحجزتها أو برأسها فقامت فتكشفت عورتها، فصاحت بأعلى صوتها في السوق: ومعتصما ومعتصما ومعتصما، يعني تقول: أين الخليفة المعتصم عن هذا الأمر؟ أيرضى أن تنتهك حرمتي وأن يؤخذ عرضي في السوق؟ أيرضى وهو خليفة المسلمين أن يفعل بي هذا؟ فضحك الرومي الذي فعل هذا وقال: انتظري انتظر المعتصم حتى يأتي على فرس أبلق ينصرك بسيفه. مستبعد الرجل مستبعد هذا الأمر. فسمع رجل مسلم في السوق، رجل مسلم في السوق سمع هذا الصراخ العجيب الذي يدخل إلى القلوب ويقرع الأرواح، وانطلق وركب البحر ووصل إلى المعتصم في الخلافة في بغداد، دار السلام دار الخلافة، ودخل على المعتصم. المعتصم كان عسكريا قويا مستقل لله، فدخل عليه وقال: سمعت يوم كذا وكذا امرأة أهينت كرامتها. بعد الأذان الواصل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. تكميل القصة: أتى هذا الرجل المسلم الذي سمع المرأة الصارخة المستنجدة بالمعتصم بعد الله، فدخل عليه وقال: كنت يوم كذا وكذا في عمورية ووقع للمرأة المسلمة سلك كذا وكذا، فقالت: ومعتصما. فضحك منها الروم وقالوا لها: انتظريه على فرس الأبلق حتى يتيك ينصره. فقام المعتصم من على مجلسه وكرسيه واقفا وقال: والله الذي لا إله إلا هو لا يصيب رأسي غسلا من جنابه حتى أطى أرضهم بالخير. ثم أعلن الاستنفار في العالم الإسلامي وقال: لا بد من كل بيت من المسلمين أن يخرج منهم مجاهد، ومن تخلف يضرب عنقه. ثم توجه وجعل العلماء في قيادة الجيش يفقهون الناس، ومشى حتى وصل إلى عمورية ثم قاتلهم، فكان يفتح كل مدينة بلا إله إلا الله، فإذا فتح المدينة أحرق حصونها حتى أخذت تشتتي هذه المدينة على هذه المدينة، وترى هذه المدينة نار هذه المدينة، حتى دخل عمورية فطوقها 90,000 حتى استسلم قوادها وأنزلهم وقال: علي بالرجل، والله لا أغادر مكاني حتى يأتي الرجل الذي أساء لتلك المرأة. فأتوا بالرجل يسحبونه فأوقفه عند المرأة وقال: هذا الرجل رقيق لك، إن شئت أعتقته لوجه الله وإن شئت فهو عبد لك. قالت: بل أعتقه لوجه الله. قال المعتصم وقد انتفق: أنا المعتصم وهذا فرس الأبلق وقد جئت أنصرها بلا إله إلا الله. يقول أبو ريشة: رب ومعتصماهم طلقت من أفواه الصبايا المستني، لامست أسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصم. ألي إسرائيل تعلو راية، ألي إسرائيل تعلو راية في حمى المهد وظل الحرم، أو ما كنتي إذا الموت اعتدى موجة من لهب أو من دم، كيف أغبيت على الظل ولم تنفض عنك غبار السهم. ما كأننا كنا أمة نفتح بلا إله إلا الله ونقدم لا إله إلا الله. ولذلك المناسبة يوم يقول أبو تمام: 60,000 كآساد الثرى نضجت جلودهم قبل نضج السين والعنب، يا يوم عنك المنى معسولة الحلب. إلى أن يقول في القصيدة: تدبير معتصم بالله مرتقب لله منتصر لله محتسب. الشاهد أن هذا الخليفة لما حضرته الوفاة تذكر لقاء الله، قال: أموت أنا اليوم؟ قالوا: تموت اليوم. هو ساب، يظن أن بعض الناس يظن أنه لا يموت حتى يزيد ينتهي مدة فترة العمل ويتقاعد ثم يبدأ عملية الموت. ينظر إلى لحيته وهو سوداء قال: لا ما أموت، ما دام اللحية سوداء فلا يموت الإنسان. لكن أفسى أهل العلم بالإجماع أنه يجوز أن يموت الإنسان وهو ساب. فيقول المعتصم: يا أموت اليوم؟ قالوا: تموت، ثبت شرعا أنك تموت. إيش ولو ما تقوم القيامة؟ قال: أموت. قالوا: تموت. فنزل من على سريره يبكي ويقول: والله لو كنت أدري أنني أموت في شبابي ما لهوت عن ذكر الله ساعة. سبحان الله، ولا يتذكر هذا المصرع إلا وقت سكرات الموت. عن شفي أصبح قال لما حضرت معاوية الوفاة كسف استتار معاوية تولى الخلافة على المسلمين الملك العظيم تولاه على المسلمين، فكسف ستاره ثم مرغ وجهه بالتراب وبكى وقال صدق الله، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. حضرت الوفاة هارون الرشيد الخليفة العباسي أقوى خليفة، الخليفة الحضاري الذي قدم لخلافته ولملكه ما لم يقدم أحد من أهل عصره. هذا هارون الرشيد كان يخرج على شرفات القصر ويقول للسحابة امطري الناسيتي فإن خراجك سوف يأتيني، أي مكان أمطرت فيه فهي من بلادي. حضرته الوفاة في طوس أو طرطوس فخرج يبكي وقال اجمعوا لي الجيش، فجمعوا الجيش فأشرف على الجيش ونظر إلى السماء وهو يبكي وقال يا من لا يزول ملكه ارحم من زال ملكه، فبكى الناس يا من لا يزول ملكه ارحم من زال ملكه. فالنعيم أعظم نعيم وهو النعيم الأول هو أن يوصلك إيمانك إلى رضوان الله، والنعيم الثاني هذا نعمة الإيمان والتعلق بالله وبكتاب الله، النعيم الثاني أن لا تجعل لك إماما ولا قدوة ولا هاديا إلا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فمن لم يجعل الرسول عليه الصلاة والسلام إمامه وأسوته وقدوته فلا يزال ضالا حقيرا تافيا حقيرا لا يساوي عند الله في الفعل. ليس هناك أعظم من الرسول صلى الله عليه وسلم في المربين ولا في المعلمين، وشريعته تؤخذ كاملة أو تترك لمن أراد أن يتركها، وأما التجزئة والترقيع فهذا أمر لا يرضاه الله عز وجل. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ والنعيم الثالث وهو يدخل في النعيم الأول والثاني لكنه ينفصل بجزئيات نعيم العبودية، نعيم النوافل بعد الفرائض، ولا أنعم ممن وضع وجهه في الأرض ساجدا لله عز وجل. ومما زادني شرفا وفخرا وكدت بأخمصي أطر الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لنبيا. الدنيا كلها والله لا تساوي ركعتي الضحى، ركعتي الضحى يوم تخرج من عملك من مكتبك من إدارتك من فصلك فتتوضأ وتصلي ركعتي الضحى في 4 دقائق أو 5 دقائق، والله للدنيا كنوزها وذهبها وملكها لا يساوي ركعتي الضحى. النعيم أن تأخذ المصحف وأن تتلو آيات الله فإذا لم تبكي فشباك، النعيم أن تقوم في السحر إن وفقك الله لقيام السحر والليل. فتقوم فتبتهل إلى الله عز وجل أن يعافيك ويشافيك، النعيم أن تعقد بأناملك دائما وأبدا وأنت في المجالس وأنت سائرا بالتسبيح والتهليل والتكبير، النعيم أن يصل قلبك بالله عز وجل، النعيم أن ترضى بما أعطاك الله عز وجل من الأرزاق ومن الأولاد ومن البيوت وتعد نفسك أنك برغد من العيش. وكل من أخذ الدنيا خذها ومعها مثلها، إذا بقي الدين فهو الاستقامة والفلاح والنجاح. فهذا نعيم العبودية، نعيم اللذة. يقول ابن تيمية كما ثبت ذلك عنه يقول إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، لذة العبادة والذكر. ولذلك لما أدخل القلعة ابن تيمية أغلق عليه السجان الباب، فقال ابن تيمية فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، ثم قال ماذا يفعل أعدائي بي، أنا جنتي وبستاني في صدري، أنا شرك فهي معي، أنا قتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة وسجني خلوة. فجنته وبستانه الذكر والعبادة والاتصال بالله عز وجل. ولذلك انظم المؤمنين الذين يداومون على الصلوات الخمس في جماعة، أهل المصاحف، أهل قيام الليل، أهل الصيام النوافل، أهل التسبيح وركعة الضحى، كيف تجد عندهم من السكينة والاطمئنان والصلاح والسكينة والخير ما لا تجده عند أولئك الذين لا يعرفون هذه الأمور، يبحثون عن السعادة لكن ما وجدوا طريقها. هذا الأمريكي دار كرينجي في كتاب دعي القلق وابدأ الحياة أسى بطرق السعادة، وفي الأخير تنبه والسفاق وسط الليل يقول اكتشفت أن السعادة أن تجلس نصف ساعة مع الله عز وجل. أينك يا عدو الله؟ ما بحثت عن السعادة إلا في هذه النصف ساعة. نحن إن شاء الله سعادتنا ليل ونهار، أما أنت فتظن أن السعادة في الدراهم والدنانير لأنك ما عرفت السعادة. ولذلك هو يوم كتب هذا الكتاب ترجم هذا الكتاب ب59 لغة، والحكمة ضالة المؤمن يأخذها أن وجدها. والشيطان تعلم آية الكرسي من الشيطان علم أبا هريرة آية الكرسي، وهي موجودة في القرآن لكن في الصحيحين قال له الشيطان اقرأها كل ليلة فلا يزال عليك من الله حافظ. فقال عليه الصلاة والسلام مقررا ذلك وهو يتبسم صدقك وهو كذوب، صدق هذه المرة لكن كذاب مليون مرة. ولذلك لا بأس أن نأخذ هذه الأساليب التجريبية والاستقراءات لنرى كيف وصلوا إليه وكيف المستوى المنحط الذي وقعوا فيه. فهو في الأخير لما ألف كتاب بئر القلق وابد الحياة انتحر، هو أخذ سكين ونحر نفسه في آخر المطاف. سبحان الله، يطبب الناس وهو مريض يقتل نفسه بسكينه. أي طب هذا؟ لأنه ما عرف المسجد. النعيم من النعيم، النعيم الثالث من جزئيات العبادة نعيم المسجد. يوم تدل ابنك على المسجد معناه أنك تجنبه السجن والخمارة ودور الدعارة والمقاهي اللاهية والجلسات السيئة. يوم تقوده إلى المسجد معناه أنك ترفع وتشرف رأسه في الدنيا والآخرة. يوم تعلمه طريق المسجد معناه أنك تؤسس له مستقبل متين، ليس مستقبل الشهادة والمال، لأن الذي يعتمد على غير الله ينهار ويفشل وينهزم. فالزم يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركانه. فإذا علم ذلك فليعرف النعيم أنه القرب من الله عز وجل والعبودية لله. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يقر عيوننا وعيونكم بالنعيم الخالق وبعبوديته سبحانه وتعالى، وأن يرزقنا وإياكم الاستقامة. اللهم بعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك القصد في الغنى والفقر، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك،